عيسى بن يونس عن الحجاج بن يونس عن الحجاج بن غرافصة نعم بعده عن أبي عمر البصري إلا ثلاثة محل نظر أقول ثلاثة محل نظر شو الحجاج المعرفة بالضم غرافصة شوف ما هو الضم هذا التقريب شوف التقريب الراجع الطبراني لعنه موجود أشغل الحجاج بن يونس أشغله يعني اللي عنده معجب لهم دوروا يراجع المعجب ايه هلا غيره بعده هو بس شبع حجاج الفراسة من الفراسة من الفراسة شاب عبد إبراهيم لعبك تشوف أحد هذا سند الأرواح جنود مجندة يحضر همزة الأصول يعني حجاج بن فراس بن موسى حسن الله الباهي البصري العابد عن ابن سيرين وعطاه عن الثوري ابراهيم الطهمان قال ابن علبه به قال ابو حاتم بن صالح متعبد وقال مزروع على سبيل القويم انا اقول لعلي اجمع طرقك اجمع طرقك افلا يتدبرون القران ام على قلوب اقفالها ان الذين ارتدوا على ادبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم وأملى لهم ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. يقول تعالى آمرا بتدبر القرآن وتفهمه وناهيا عن الإعراض عنه فقال أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها أي بل على قلوب أقفالها فهي مطبقة لا يخلص إليها شيء من معانيه. قال ابن جرير حدثنا بشر حدثنا حماد بن زيد حدثنا هشام بن عروة عن أبيه رضي الله عنه قال تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. وقال شاب من أهل اليمن بل عليها أقفالها حتى يكون الله تعالى يفتحها أو يفرجها. فما زال الشاب في نفس عمر رضي الله عنه حتى ولي فاستعان به. ثم قال تعالى إن الذين ارتدوا على أدبارهم. وهذا يوجب للمؤمن اللجأ إلى الله والضراعة إليه أن يفتح على قلبه وأن يزيل عنه قفله وأن يشرح صدره للحق حتى يفهم كتاب الله وحتى يعقله وحتى يوفق التدبر والتعقل. هذا كتاب عظيم فيه الهدى والنور كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. وفي هذه الآية يحذرهم من غفلة ويقول أفلا تتدبر القرآن أم على قلوب أقفاله. ففيه الحث على تدبره وتعقله والحذر من مشابهات الغافلين المقفل قلوبه. نعم والله لله أن المستمع شريك القائل إذا أنصت وأراد الخير. نعم ظاهر. ثم قال تعالى: إن الذين ارتدوا على أدبارهم من بعد ما تبين لهم الهدى، أي فارقوا الإيمان ورجعوا إلى الكفر، من بعد ما تبين لهم الهدى الشيطان سول لهم، أي زين لهم ذلك وحسنه، وأملى لهم أي غرهم وخدعهم ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر، أي ما لؤوهم وناصحوهم في الباطن على الباطل. وهذا شأن المنافقين، يظهرون خلاف ما يبطنون. ولهذا قال الله عز وجل: والله يعلم إسرارهم، أي ما يسرون وما يخفون، الله مطلع عليه وعالم به، كقوله تبارك وتعالى: والله يكتب ما يبيتون. ثم قال تعالى: فكيف إذا توفتهم الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم، أي كيف حالهم إذا جاءتهم الملائكة لقبض أرواحهم، وتعاصت الأرواح في أجسادهم، واستخرجتها الملائكة بالعنف والقهر والضرب، كما قال سبحانه، كما قال سبحانه وتعالى: ولو ترى إذ يتوفى الذين كفروا الملائكة يضربون وجوههم وأدبارهم الآية. وقال تعالى: ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم، أي بالضرب، أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون، اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. ولهذا قالها هنا: ذلك بأنهم اتبعوا ما أسخط الله وكرهوا رضوانه فأحبط أعمالهم. أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم، ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالكم، ولنبلونكم حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم. يقول تعالى: أم حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم، أي أيعتقد المنافقون أن الله لا يكشف أمرهم لعباده المؤمنين، بل سيوضح أمرهم ويجليه حتى يفهمهم ذو البصائر. وقد أنزل الله تعالى في ذلك سورة براءة، فبين فيها فضائحهم وما يعتمدونه من الأفعال الدالة على نفاقهم. ولهذا كانت تسمى الفاضحة، والأضغان جمع ضغن، وهو ما في النفوس من الحسد والحقد للإسلام وأهله والقائمين بنصره. وقوله تعالى: ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم، يقول عز وجل: ولو نشاء يا محمد لأريناك أشخاصهم فعرفتهم عيانا. ولكن لم يفعل تعالى ذلك في جميع المنافقين سترا منه على خلقه، وحملا للأمور على ظاهر السلامة، وردا للسرائر إلى عالمها. ولتعرفنهم في لحن القول، أي فيما يبدو من كلامهم الدال على مقاصدهم، يفهمهم المتكلم من أي الحزبين هو بمعاني كلامه وفحواه، أي فيما يبدو من كلامهم الدال على مقاصدهم، يفهم المتكلم من أي الحزبين، هو بمعاني كلامه وفحواه. لا شك وهو المراد أهل النفاق تظهر في الغالب سرائرهم بما يظهر من كلامهم وميولهم، إن شاء الله العافية. وهو المراد من لحن القول، كما قال أمير المؤمنين عثمان بن عفان رضي الله عنه: ما أسر أحد سريرة إلا أبداها الله على صفحات وجهه وفلتات لسانه. وفي الحديث: ما أسر أحد سريرة إلا كساه الله تعالى جلبابها، إن خيرا فخير وإن شرا فشر. وقد ذكرنا ما يستدل به على نفاق الرجل، وتكلمنا على نفاق العمل والاعتقاد في أول شرح البخاري بما أغنى عن إعادتها هنا. وقد ورد في الحديث تعيين جماعة من المنافقين. قال الإمام أحمد: حدثنا وكيع، حدثنا سفيان عن سلمة بن عياض عن أبيه عن أبي مسعود عقبة بن عمرو رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة فحمد الله تعالى وأثنى عليه ثم قال: إن منكم منافقين، فمن سميت فليقم. ثم قال: قم يا فلان، قم يا فلان، قم يا فلان، حتى سمى 36 رجلا. ثم قال: إن فيكم أو منكم منافقين فاتقوا الله. قال: فمر عمر رضي الله عنه برجل ممن سمي مقنع قد كان يعرفه، فقال: ما لك؟ فحدثه بما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال: بعدا لك سائر اليوم. وقوله عز وجل قال الإمام أحمد: حدثنا وكيع، حدثنا سفيان عن سلمة بن عياض عن أبيه عن أبي مسعود عن سلمة، عن سلمة بن عياض عن أبيه عن أبي مسعود عن عياض عن مسعود شبه التقريب سلمة سلمة بن عياض ولا من معزة سلمة بن عياض أنه من عياض عندك يا شيخ أحمد سلمة بن سفيان عن سلمة ابن عياض عن أبيه عن أبيه عن أبي مسعود شبه التقريب نعم اللي بعد ما شاء الله نعم نعم في صحة هذا الأرض والأقرب الله أعلم عنه صحته لأنه صلى الله عليه وسلم ما كان يبين أسماءهم بل كان يحذر من صفاتهم وأخلاقهم ويدعوهم إلى الله هذا صريح يا فلان ويا فلان غريب فالآخر والله أعلم أنه غير صحيح وراجع المسلم ومن فضحهم على رجل الأشهاد وهم تظاهروا من الإسلام عاد في الستر عليه الصلاة والسلام يقول من ستر مسلم ستر الله هذا الستر إنما يبين الصفات والأخلاق التي يجب الحذر منها ولهذا كان عبد الله بن أبي تروى عنه أشياء كثيرة لا يعتذر ويشفع عليه ولا يقول له يراجع الأصل مسلم حاضر مسلم شو مسلم أبي مسعود أحمد نعم كمل. وقوله عز وجل ولنبلونكم أي لنختبرنكم بالأوامر والنواهي التعجيل حاضر شو التعجيل سلامة وعياض من عياض وقوله عز وجل ولنبلونكم أي لنختبرنكم بالأوامر والنواهي حتى نعلم المجاهدين منكم والصابرين ونبلو أخباركم وليس في تقدم علم الله تعالى بما هو كائن أنه سيكون شك ولا ريب والمراد حتى نعلم وقوعه ولهذا يقول ابن عباس رضي الله عنهما في مثل هذا إلا لنعلم أي لنرى والمقصود أن سبحانه يعلم كل شيء ولكن المقصود بالعلم هنا العلم الخارج حتى يرى الله خارجا ويعلم خارجا موجودا مثل ما في قوله جل وعلا لنبلونكم حتى نعلم وجاهدين والصابرين حتى نعلمه علما ظاهرا وهو يعلم كل شيء جل وعلا حتى يعلمه موجودا ظاهرا بين الناس على كل حال يعلمون بصفاتهم واخلاقهم موجود منافق كثيرون ما بينهم النبي صلى الله عليه وسلم انما يعرفون باسماء صفاتهم ومنهم ومنهم الأصل السائل حتى يعلم النفاق نعم بلى لكن هذا على رؤوس الأشهاد الناس يجتمعون في المسجد نعم انت قاعد راجع إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضروا الله شيئا وسيحبط أعمالهم يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم. يخبر تعالى عمن كفر وصد عن سبيل الله وخالف الرسول وشاق وارتد عن الإيمان من بعد ما تبين له الهدى أنه لن يضر الله شيئا وإنما يضر نفسه ويخسرها يوم معادها وسيحبط الله عمله فلا يثيبه على سالف ما تقدم من عمله الذي عقبه أو عقبه بردته مثقال بعوضة من خير بل يحبطه ويمحقه بالكلية كما أن الحسنات يذهبن السيئات. وقد قال الإمام أحمد بن نصر المروزي في كتاب الصلاة حدثنا أبو قدامة حدثنا وكيع حدثنا أبو جعفر الرازي عن الربيع بن أنس عن أبي العالية قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يرون أنه لا يضر مع لا إله إلا الله ذنب كما لا ينفع مع الشرك عمل فنزلت أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم فخافوا أن يبطل الذنب أن يبطل الذنب العمل. ثم روي من طريق عبد الله بن المبارك ثم روى من طريق عبد الله بن المبارك أخبرني بكر بن معروف عن مقاتل بن حيان عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال كنا معشر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم نرى أنه ليس شيء من الحسنات إلا مقبول حتى نزلت أطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم. فقلنا ما هذا الذي يبطل أعمالنا؟ فقلنا الكبائر الموجبات والفواحش حتى نزل قوله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فلما نزلت كففنا عن القول في ذلك فكنا نخاف على من أصاب الكبائر والفواحش ونرجو لمن لم يصبها. ثم أمر تبارك وتعالى عباده المؤمنين بطاعته وطاعة رسوله التي هي سعادتهم في الدنيا والآخرة ونهاهم عن الارتداد الذي هو مبطل للأعمال. ولهذا قال تعالى ولا تبطلوا أعمالكم أي بالردة. ولهذا قال بعدها إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم. فقوله سبحانه وتعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء الآية. ثم قال جل وعلا التحريم من أشبه بطلان العمل الرياء يبطل العمل وكذلك المن في الصدقة والأذى فالصدقة يبطلها صدقاتهم بالمن والأذى. فينبغي المؤمن أن يحذر شر المعاصي هكذا كبائر تمنع من تأثير الصلاة والزكاة كفران السيئات الصلاة الخمس والجمعة والجمعة فالفرة لمن بينهن ما لم تغش الكبائر إن تجتنبوا كبائر ما تنهون كفر عنكم سيئاتكم. ينبغي المؤمن حذر من جميع السيئات لئلا يحبط عمله ولا يشعر ولا حول ولا قوة إلا بالله. ثم قال جل وعلا لعباده المؤمنين فلا تهنوا أي لا تضعفوا عن الأعداء وتدعوا إلى السلم أي المهادنة والمسالمة ووضع القتال بينكم وبين الكفار في حال قوتكم وكثرة حججكم وعددكم. ولهذا قال فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون أي في حال علوكم على عدوكم. فأما إذا كان الكفار فيهم قوة وكثرة بالنسبة إلى جميع المسلمين ورأى الإمام في المهادنة والمعاهدة مصلحة فله أن يفعل ذلك، كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم حين صده كفار قريش عن مكة ودعوه إلى الصلح ووضع الحرب بينهم وبينه 10 سنين، فأجابهم صلى الله عليه وسلم إلى ذلك. وقوله جلت عظمه في هذا المعنى قال جل وعلا: وإن جنحوا للسلم فاجنح له، للمصالحة وتوكل، إذا رأى المصلحة في ذلك يجنح للسلم حتى يفتح الله، حتى يتيسر له أمر آخر. وقوله جلت عظمته: والله معكم، فيه بشارة عظيمة بالنصر والظفر على الأعداء، ولن يتركم أعمالكم، أي ولن يحبطها ويبطلها ويسلبكم إياها، بل يوفيكم ثوابها ولا ينقصكم منها شيئا، والله أعلم. إنما الحياة الدنيا لعب ولهو، وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم، إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم. ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل، ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، والله الغني وأنتم الفقراء، وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. يقول تعالى تحقيرا لأمر الدنيا وتهوينا لشأنها: إنما الحياة الدنيا لعب ولهو، أي حاصلها ذلك إلا ما كان منها لله عز وجل. هذا هو الغالب على الناس، لهو الغالب، اعلموا أن ما لهم وله وزينة وتفاخر بينكم وتفاخر في الأموال والأولاد، لعب، هذا غالب، هذه حال الدنيا في غالب بالنسبة لنا غالب أهلها. ولهذا قال تعالى: وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم، أي هو غني عنكم لا يطلب منكم شيئا، وإنما فرض عليكم الصدقات من الأموال مواساة لإخوانكم الفقراء ليعود نفع ذلك عليكم ويرجع ثوابه إليكم. ثم قال جل جلاله: إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا، أي يحرجكم تبخلوا ويخرج أضغانكم. قال قتادة: قد علم الله تعالى أن في إخراج الأموال إخراج الأضغان، وصدق قتادة، فإن المال محبوب ولا يصرف إلا فيما هو أحب إلى الشخص منه. وقوله تعالى: ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا في سبيل الله فمنكم من يبخل، أي لا يجيب إلى ذلك، ومن يبخل فإنما يبخل عن نفسه، أي إنما نقص نفسه من الأجر، وإنما يعود وبال ذلك عليه، والله الغني، أي عن كل ما سواه، وكل شيء فقير إليه دائما. ولهذا قال تعالى: وأنتم الفقراء، أي بالذات إليه، ووصفه بالغنى، وصف لازم له، وصفه بالغنى وصف لازم له، يعني سوى الله وضعي عن كل ما سوى سبحانه وتعالى، وغيره فقره لازم له إلى الله سبحانه وتعالى، وإن كان عنده أموال الدنيا هو فقير إلى الله جل وعلا، إن شاء الله سلبها إياه في لحظة. ووصف الخلق بالفقر وصف لازم لهم لا ينفكون عنه. وقوله تعالى: وقوله تعالى: وإن تتولوا، أي عن طاعته واتباع شرعه، يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم، أي ولكن يكونوا سامعين، أي ولكن يكونون سامعين مطيعين له ولأوامره. وقال ابن أبي حاتم وابن جرير: حدثنا يونس بن عبد الأعلى حدثنا ابن وهب وقال ابن أبي حاتم وابن جرير حدثنا يونس بن عبد الأعلى حدثنا ابن وهب أخبرني مسلم بن خالد عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم تلا هذه الآية وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. قالوا يا رسول الله من هؤلاء الذين إن تولينا استبدل بنا ثم لا يكونوا أمثالنا؟ قال فضرب بيده على كتف سلمان الفارسي رضي الله عنه ثم قال هذا وقومه ولو كان الدين عند الثريا لتناوله رجال من الفرس. تفرد بهم مسلم بن خالد الزنجي ورواه عنه غير واحد. حدثنا يونس بن عبد الأعلى حدثنا ابن وهب أخبرني مسلم بن خالد عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم تلا هذه الآية وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. قالوا يا رسول الله من هؤلاء الذين إن تولينا استبدل بنا ثم لا يكونوا أمثالنا؟ قال فضرب بيده على كتف سلمان الفارسي رضي الله عنه ثم قال هذا وقومه ولو كان الدين عند الثريا لتناوله رجال من الفرس. تفرد به مسلم بن خالد الزنجي ورواه عنه غير واحد وقد تكلم فيه بعض الآئمة رحمة الله عليهم والله أعلم. آخر تفسير سورة الكتاب ولله الحمد والمنة. من الشيوخ الشافعي رحمه الله هو ضعف الحديث ولكن الواقع شاهد بهذا فإنه لما أسلم الفرس ولا الصحابة بلادهم خرج فيهم العلماء والعباد والأخيار والذين جاء شهد لهم التاريخ بهباتهم وعلمهم وفضلهم إلى الفرس. اللهم استعان وهذا فضل الله يمن بهذا من يشاء ومنهم سلمى رضي الله عنه.